المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أسدى التوجيهات الميدانية لمصنع كيم جونغ سوك بيونغ يانغ للغزل. رافقه كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب العمل الكوري. قال المارشال المحترم إنه زار المصنع لرؤية أفراد الطبقة العاملة الذين يبدعون الأجائب والتجديدات يوميا في معركة المئة يوم من الإخلاص، أيضا باعتبارهم أفرادا لوحدة نموذجية مشرفة جتدوا ملامح المصنع حديثا في خضم النضال لتنفيذ تعليمات القائد العظيم كيم جونغ إيل، ونفذوا خطة الاقتصاد الوطني للنصف الأول من السنة أولا وقبل الآخرين على نطاق البلاد كلها في أيام المعركة 70 يوما. تفقد المارشال المحترم غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المصنع والمبنية جديدا، فيما تفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية قال إن المعلومات الأثرية التاريخية كثيرة جدا، وبمجرد رؤية الأثار القيادية الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل والمتشربة في المصنع يمكن المعرفة جيدا عن نظرتهما السامية إلى الشعب وحياتهما الثورية العظيمة، كما يمكن الإحساس إحساسا عميقا بمدى حنان الزعيم الذي بتله شعبنا كأب رؤوف. ثم قال إنه يتناهى إلى مسمعه في الوقت الحالي أيضا صوت القائد العظيم وهو يقول في فرح إن المصنع يجيد الإنتاج، كما إنه يغدو نموذجا في الثقافة الإنتاجية والثقافة الحياتية أيضا، وذلك فور عودته بعد إستاء توجيهاته الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للغزل في يناير عام 2009. ثم ذكر أن القائد العظيم قاد المصنع يدا بيد لكي يحرز مزيدا من النجاح في إنتاج خيوط الحرير، ولكنه قدم كل الشرف بكامله لأفراد طبقة العاملة في المصنع. كما نوه المارشال المحترم بأن الإداريين والمشتغلين في المصنع عرضوا صور الزعيم العظيم والقائد العظيم بصورة باهرة وبكل أدب، كما بنوا غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المصنع على نحو رائع إلى أن تغدو قدوة على نطاق البلاد كلها. وقال أجوب إجادة الأمل التربوي عبر الأثار التاريخية الثورية ليعمل ويناضل أفراد الطبقة العاملة في المصنع حافظين في أعماقهم الفخر والاعتزاز بأنهم يعملون في المصنع الذي كان يهتم به الزعيمان العظيمان اهتماما خاصا. تفقد المارشال المحترم كيم جونغ أون أرجاء المصنع حيث اطلع على أحوال الإنتاج والإدارة بتفصيل، وأعرب عن الرضاء الكبير بتصاعد الحرير من زيادة الإنتاج خيوط الحرير النوعي في كل عمليات الإنتاج، ومنها ورشة اللف وورشة الغزل، ومدح مجهودات المصنع قائلا إنه وضع خطة تحديث عمليات الإنتاج وعلمنتها، وقام بتحسين الظروف العملية للمشتغلين بإزالة الماكينات القديمة واختراع وإدخال وإنتاج ونصب الماكينات الحديثة والسريعة ورفع قدرة الإنتاج وجودة المنتجات إلى حد كبير، وكذلك قام بإنشاء عمليات الإنتاج المختلفة جديدا وتطبيق الإنتاج بحيث ساهم مساهمة إيجابية في حل مسألة اللبس للشعب، وأكد أنه يعجبه أن يركز المصنع الجهود الكبيرة على تربية أصحاب المواهب للتقنية، وأضاف قائلا إنه نتيجة توجيه الاهتمام العميق إلى العمل لتصليح المشتغلين تصليحا تاما بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة بعد إعادة بناء وتوسيع غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا حتى يتعلموا مع مزاولة العمل، تأجج الأشيب حركة التجديد التقني الجماهيرية بشدة وشهد النجاحات الكبيرة في الأمل الرامي إلى تحقيق تحديث ومعلوماتية وعلمنة الإنتاج والإدارة. ونوه بأن المصنع قد بنى المرافق التسهيلية المتزودة بالمسرح والتار الحيضان وقاعة الثقافة بصورة لا تشوبها الشائبة لتوفير الظروف الحياتية والبيئة الراعية للمشتغلين، وكذلك حقق على المستوى العالي تحذير المصنع وبسطنته وتحويله إلى حديقة الأشجار المثمرة. وقال إن مصنع كيم جونغ سوك بيونغ يانغ للغزل مصنع تنبض سياسة الحزب في أركانه ومصنع تسوده روح المحبة للمصنع. وتفقد المارشال المحترم عمليات إنتاج الأدوات الصحية الحديثة الجديدة، وعبر عن الارتياح الكبير بأن الإداريين والعلماء والتقنيين وأفراد الطبقة العاملة في مصنع كيم جونغ سوك بيونغ يانغ للغزل وجامعة بيونغ يانغ للآلات ومصنع بيونغ يانغ لآلات الغزل والنسيج وغيرها من القطاعات المعنية قد شنوا النضال القوي من أجل تحقيق المهام التي كلفهم بها الحزب، حتى أنشأوا عمليات إنتاج الأدوات الصحية الحديثة. وقال إن جودة المنتجات الصحية علاوة على تجهيزات إنتاج الأدوات الصحية التي تم صنعها بقوانا وتقنيتنا تكون على المستوى العالمي، وهذا يدل بجلاء على أنه ليس ثمة قلعة يستحيل بلوغها حين رفع راية إعطاء الأولوية لقوة الكمال الذاتي عاليا. وقال إن نصيب المصنع في النضال الرامي إلى تحسين معيشة الشعب كبير جدا، وأرضى المهام المطروحة أمام المصنع والقطاع المعني مثل تطوير الإنتاج على المستوى العالي وزيادة تحسين جودة المنتجات وتحويل المصنع إلى مصنع يقتصد الأيدي العاملة عن طريق شن حركة تجديدات تقنية بقوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة كمية إنتاج الشرانق المواد الخام الرئيسية في إنتاج خيوط الحرير. وابتسم الابتسامة العريضة قائلا إنه يبدو أن يزور الدنيا النادرة وهو يتفقد المصنع، وإن أسلوب العمل للمصنع مختلف عن الآخر لأنه مصنع تلقى الثقة والمحبة الكبيرة من الزعيمين العظيمين اللذين أبرزاه في مقدمة نهضة السلماء الكبرى وألهماه كلما يزورونه قائلين إنه يلعب دورا بصفته مصنع السلماء. وقال المارشال المحترم إن أركان المصنع لا تشوبها الشائبة بل تعجبه كل الأشياء فيه، وقدره تقديرا عاليا قائلا إن مستوى المصنع أعلى من المصانع الأخرى التي زارها في الآونة الأخيرة، وذلك من حيث الإنتاج والثقافة الإنتاجية والثقافة الحياتية. كما قال إن المصنع استطاع أن يصبح مصنعا نموذجيا يجدر بالافتخار به في الدنيا مثل ما نراه اليوم بفضل الإداريين وأفراد الطبقة العاملة فيه الذين يبذلون كل ذكائهم وحماستهم وجهودهم المتفانية في النضال الرامي إلى تنفيذ تعليمات الزعيمين العظيمين متمسكين بها كحبل الوريد لهم. أعرب المارشال المحترم عن رجائه وثقته بأن الإداريين وأفراد الطبقة العاملة في المصنع سيتقدمون إلى الأمام على حصان مالي ما الذي أعطه حزبنا بعد التمسك بزمامه بقوة مثلما فعل أفراد الأجيال السابقة على حصان تشولي ما من إعداد الزعيمين العظيمين، بحيث يكونون مثالا للبلاد كلها في عصر مالي ما أيضا تلو عصر تشولي ما، والتقط معهم صورة تذكارية.